يا حسين البيع عن جدها واصوات احزان رددها وانصارك غيرك ما عدها يا حسين البيع عن جدها يا حسين البيع عن جدها واصوات احزان رددها واصوات احزان رددها يا حسين البيع عن جدها بيعتها تجدد انصارك بيعتها تجدد انصارك وتخلد باسمك تذكارك بيعتها تجدد انصارك وتخلد باسمك تذكارك زوارك معتن يلدارك زوارك معتن يلدارك تكرمها ومشرورة تردها يا حسين البيع عن جدها على عيني على عيني بيعتها تجدد انصارك وتخلد باسمك تذكارك زوارك معتن يلدارك زوارك معتن يلدارك تكرمها ومسرورة تردها يا حسين البيع عن جدها حسين دار ظلت ضحية مختارة حسين دار ظلت ضحية مختارة راد نسير على هدي ثار حسين دار ظلت ضحية من اختار راد نسير على هدي ثار حسين من اختار دار ظلت ضحية فكرة وإمكانات فذة وعالية راد من أهل الأفكار الواعية راد من أهل الأفكار الواعية تمد سلك يوصل بتيارة قصيدة لشاعر الكاظمية الكبير السيد علي الموسوي رادنا بتيار فكرة نتصل رادنا بتيار فكرة نتصل ولا بوهلة جهل عنا ننفصل كان صدق احنا الفرح من الاصل كان صدق احنا الفرح من الاصل من سجايا الاصل نروى ثمارة من أصله ومبعد بمد الجذر يفرع أخلاقه وبطولته وفكر رادنا نسير على هدية ونستمر رادنا نسير على هدية ونستمر درب حق ويسهل استمرار واللي تثبت خطوته بهذا الدرب صعب لكن عندما يشوف صعب شوف بعد حسين واجب بالحرب شوف بعد حسين واجب بالحرب نصر دينا يطلب استنصار معنى الاستنصار مو بس ضرب سيف معنى الاستنصار مو بس ضرب سيف لكن حب الخير وسند الضعيف يبقى عايش دنيته حر وشريف يبقى عايش دنيته حر وشريف ويوزن الناس بقسط معيار غير امل والضاح ما يملك امل غير امل والضاح ما يملك امل ويجتنب ويجتنب عن المراوغ والدجل ودوم يترفع عن اهواء الجهل ودوم يترفع عن اهواء الجهل وللجهل وللجهل يتوقع من اضراره وعلى عز النفس يتجرع المر وعلى عز النفس يتجرع المر والوصول الهدف يسحق على الجمر ويجتنب ويجتنب أهل المفاسد والخمر يجتنب أهل المفاسد والخمر وما يعاشر وادم الخمارة وما يعاشر وادم الخمارة على عين على عين على عين يجتنب يجتنب عن التلون والنفاق يجتنب عن التلون والنفاق وما يفكر بالتناحر والشقاق الفتنة يدري أشد من ضرب الأعناق فتنة يدري أشد من ضرب الأعناق وبالشارع ما إلها كل كفارة بالشارع ما إلها كل كفارة شمعة للمجتمع يضوي لو يذوب شمعة للمجتمع يضوي لو يذوب ويبعد الكل يوم تتقمص بثوب ولو شمس دنياه ركنت للغروب لو شمس دنيا ركنت للغروب تعوض الشمس بشعاع انوار وبعلم وبحلم يتفهم الدين وبعلم وبعلم وبحلم يتفهم الدين وعلى عهده ومبدأ يبقى امين هذا انسان الذي يريد الحسين هذا انسان الذي يريد الحسين هذا انسان الذي يريد الحسين واسمه ينعد بعداد انصار واسمه ينعد بعداد انصار بالعباس بالعباس بالعباس سين ليوالي كوني سابعة آخر بيت سين ليوالي كوني سابعة دينا وفكرة وجهاد يبايعة سين بعد جسد دامي بمصرعة سين بعد جسد دامي بمصرعة والمخيم بعد تلهب نارة والمخيم بعد تلهب نارة والمخيم بعد تلهب نارة بأبي أفدي قتيلا بالطفوف اسمع بأبي أفدي قتيلا بالطفوف نهبت أحشاؤه بيض السيوف اللهم تقبل منا أعمالنا بأحسن قبولك يا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا الله وفق العاملين في هذا الوطن بما تحب وترضى يا الله